بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. نتابع سويا تسجيل كتب الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله، ومعنا هذه المرة كتاب شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، نقدمه لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلة الشيخ حفظه الله. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح للمقدمة الأولى من مقدمتي كتاب التسهيل لعلوم القرآن لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، وإني لأشكر الله الذي يسر لي إتمام شرحها، وإني لأسأله أن يبارك لي في وقتي لأنجز سواها مما هو بين يديه. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر أخي بدر بن ناصر بن صالح الجبر الذي أعانني على إخراج هذا الشرح بهذه الصورة التي بين يديكم، فقد كان مراجعا ومدققا ومخرجا، فجزاه الله عني خيرا وبارك له في كل أموره. وقبل البدء بشرح هذه المقدمة أشير إلى كتاب ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي بن محمد الزبيري رحمه الله، فإنه يعد من أحسن الكتب التي كتبت في بيان منهج مفسر. وقد ذكر في ترجمة ابن جزي رحمه الله ما نصه: مولد ابن جزي ووفاته. ولد أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي في يوم الخميس 9 ربيع الثاني عام 693 الهجرة، الموافق 94,200 للميلاد، في مدينة غرناطة عاصمة الأندلس في ذلك العهد. واستشهد رحمه الله في ضحوة يوم 2 جمادى الأولى عام 41 و700 للهجرة، في معركة طريف، بعد أن أبلى بلاء حسنا تقبل الله شهادته. فقد رحمه الله وهو يشحذ همم الناس ويحرضهم ويثبت بصائرهم، وكان هذا هو آخر العهد به. لقد حفظ لنا صاحب نيل الابتهار نصا تاريخيا هاما يتعلق باستشهاد ابن جزي، نقله عن فهرسة الحضرمي أحد تلاميذ ابن جزي. جاء فيه: قال الفقيه المحدث الوزير أبو بكر ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم أنشدني، يقصد ابن جزي يوم الوقعة من آخر شعره، قوله: قصدي مؤمل في جهري وإسراري، ومطلبي من إله الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. ثم قال: في هذا اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته، في هذه الأبيات. وهكذا صدق الله ابن جزي، فصدقه وانتقل إلى جوار ربه بموكب الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأكرمهم وآواهم. وفي هذه المعركة استشهد العديد من علماء الأندلس وأعيانهم، كما استشهد العديد من علماء المغرب وأعيانه. هذا موجز نكتفي به فيما يتعلق بحياة ابن جزي، ومن أراد المزيد في كتب ابن جزي وعلمه وطريقته في العلم وشيوخه وتلاميذه فيمكنه مراجعة كتاب الزبيري. سبب تأليفه للكتاب ومقاصده. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان، واعترف زعماء أرباب اللسان

الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لا أنتب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه. وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى. وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشرح. بدأ المؤلف كتابه بالحمد والثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن علم القرآن هو أرقى العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا، وهذه القضية لا يكاد يختلف عليها علماء المسلمين. فعلم القرآن هو أجل العلوم الإسلامية، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه، ومنه تؤخذ الشريعة والعقائد، وكل علوم الإسلام ترجع إلى هذا الكتاب. وذكر أن العلماء قد خدموه إقراء وتفسيرا وتدبرا واستنباطا، وذكر أيضا أن من نعم الله عليه أنه شغله بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وهذا نراه كثيرا في كلام العلماء، وهو التنبيه على ما من الله عليهم به من التفضل لخدمة كتاب الله سبحانه بأنواع من الخدمة. فنجد بعض العلماء قد تفرغ للإقراء فقط، يصحح للطلاب القراءة، ولا تكاد تجده يحسن غير هذا، وهذه نعمة، فلو أردت منه غير هذا ما استطاع، فهذا علم من علوم القرآن قد ميز به سبحانه بعض الناس. وهناك أناس قد تفرغوا لتفسيره والاستنباط منه. ثم ذكر تصنيفات العلماء في التفسير، وذكر لها أوصافا كأنه يريد أن يبين السبب الموجب لتأليفه التفسير. ولعلنا نذكر لكل نوع مثالا من هذه المصنفات التي صنفت قبل ابن جزي، أي قبل عام 41 و700 للهجرة. قوله: ومنهم من آثر الاختصار، مثاله تفسير الوجيز للواحدي. قوله: ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار، مثاله تفسير الرازي. قوله: ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، مثاله ابن العربي في أحكام القرآن، حيث خصه بنوع مما يتعلق بالتفسير، وإن كان الكتاب ينحو منحا فقيا، لكن المقصد من ذلك أنه تكلم على جزء من علم التفسير. وكذا كتب غريب القرآن أو كتب معاني القرآن التي اختصت بنوع من علم التفسير دون الأخذ بكل معلومات التفسير. قوله: ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، مثاله الثعلبي وابن أبي حاتم والماوردي وابن الجوزي، فهؤلاء يعدون نقلة للتفسير. قوله: ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، مثل ابن جرير وابن عطية وغيرهم. المقصود أن هذه الأوصاف العامة التي ذكرها يمكن أن توصف بها بعض التفاسير، وبعضها قد يجتمع فيه أكثر من وصف. ثم قال بعد ذلك: فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم. يثير قوله هذا سؤالا، وهو: ما الفائدة أن يخرج العالم تفسيرا فالتفاسير كثيرة؟ الجواب: إن من أهم المقاصد التي يقصدها المؤلف ويرجوها بركة ذلك العمل بأن يكون ممن ألف في التفسير، وممن يعتمد الناس كتابه في الرجوع إليه والاستفادة منه فيترحمون عليه. لذا فإنه ينظر في ذلك إلى الأجر الأخروي. ولهذا لا نستغرب عندما نرى علماء المسلمين يحرصون على أن يخلفوا أثرا بعدهم، ولقد كان من أثر ذلك أن حرص العلماء على تخليد علومهم في كتب تناقلت الأجيال، حتى إننا نجد اليوم من التفاسير ما كتب في القرن الهجري الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره. وكثرة المخطوطات في تفسير القرآن تدل على أن هذا المقصد من المقاصد المهمة للعالم، لأنه يريد أن يخلف أثرا بعده يستفاد منه. قوله: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، يظهر من قوله هذا أنه قصد أن يكون كتابه في علمين: الأول تفسير القرآن، وهو الذي عبر عنه بقوله: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم. الثاني علوم القرآن مما على التفسير، وهو الذي عطفت عليه جملة وسائر ما يتعلق به من العلوم. بل قد يدخل في هذه العبارة كل ما يتعلق بالقرآن من معلومات، سواء أكانت من علوم القرآن والتفسير أم كانت من علوم أخرى، لكن سيأتي في عباراته ما يدل على أنه يريد علوم القرآن العظيم. قوله: وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا. لو قمت بموازنة بين تفسير ابن جزي وبين أحد التفاسير التي ذكرها مثل تفسير المهدوي أو مكي بن أبي طالب أو غيرهما، فإنك ستجد أن تلك التفاسير أطول من تفسيره بكثير، وأن طريقتها في التصنيف الاستيعاب والاستطراد، وهي خلاف طريقة ابن جزي الذي عمد إلى الاختصار، فالاستطرادات عنده قليلة بالنسبة للكم الذي كتبه في هذا التفسير، لذا يصح أن يطلق عليه التفسير الوجيز الجامع، فهو جامع للأقوال مع وجازة العبارة. قوله: قصدت فيه أربع مقاصد. هنا فائدة مهمة، وهي أنه يحسن بنا أن نعرف مقاصد المؤلفين في تآليفهم. فابن جزي ألف كتابه هذا لمقاصد أربع ذكرها، وكان قد سبق أن أشار إلى مقصد عام، وهو أن ينخرط في سلك المفسرين. وهذه المقاصد الأربعة التي نص عليها تعد خطة العمل التي أراد ابن جزي أن يقوم عليها كتابه، فكأنه يقول إن هذه المقاصد ستكون موجودة في كتابه. فالمؤلف أراد أن يحقق أربع فوائد، وهي: الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. وهذه الفائدة تتعلق بقضية الإيجاز، أي أنه قصد أن يكون هذا الكتاب صغير الحجم سهلا على من أراد أن يطلب علم التفسير. وهذا المقصد هو الذي أراده الواحدي لما كتب كتابه الوجيز، ليسهل على من أراد أن يقرأ التفسير استظهار كتابه أو حفظه. قال: إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا، تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوا طويلا فلم يغن عنهم أحد فتيلا، إلى آخر ما قال. إذن هذا المقصد يحسن أن يكون مقصدا لمن أراد أن يؤلف لعامة الناس، فليس كل الناس يستطيع أن يقرأ المجلدات الكبار. وكأن ابن جزي رحمه الله أراد أن يقرب التفسير للراغبين فيه، فقال: صغير الحجم تسهيلا على الراغبين. ثم وصف كتابه فقال: فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، كأن المؤلف ينتقد بعض الكتب وإن لم يذكرها، ويشير إلى أن فيها مشكلة من جهة الإطالة في العبارة أو الحشو، والمراد به زيادة ما لا داعي له. وكأنه أراد أن يقول سأجعل كتابي مختصرا، ويدل لذلك العبارة التي ستأتي في قوله من غير إفراط ولا تفريط. ثم قال بعد ذلك ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن. يلاحظ أنه قال أولا صنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، ثم رجع مرة أخرى وقال ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه. وهذا يشير إلى ما ذكرته سابقا من أن إدخال مسائل بعض أنواع علوم القرآن من مقاصد ابن جزي في تفسيره هذا. ثم قال من غير إفراط ولا تفريط، كأنه يقول جعلته وجيزا مختصرا ليس فيه ذلك الحشو ولا ذلك التطويل. ثم قال ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. بدأ بذكر الأسلوب الكتابي الذي سينتهجه في عباراته في هذا التفسير، ثم قال رحمه الله الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب، لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. يتحدث المؤلف عن المقصد الثاني من هذا التأليف وهو ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة، وغالبا ما تكون في باب الملح أو الاستنباطات الطريفة. ثم قال عنها قل ما توجد في كتاب، أي لا يوجد كتاب يحوي هذه النكت، ولا يزال الناس إلى اليوم ينشدون كتابا يجمع هذه النكت، وهذا صعب فهي كثيرة جدا ولا يمكن حصرها. ثم ذكر رحمه الله مصادره في هذه النكت والفوائد. واحد قال من بنات صدري ونتائج فكري، وهذا ما يقع له حسب اجتهاده وتدبره في الكتاب العزيز، ولا يعني هذا أن لا يكون قد سبق إليها، لكنه حسب علمه لم يطلع عليها. وإن وقع لك وأنت تقرأ كتابه شيئا ادعى افتراعه وابتداعه ثم رأيته لأحد ممن تقدم، فاعلم أن الأمر كما يقال وقع الحافر على الحافر، فاتفق هو مع المتقدم عليه دون اطلاع سابق، وذلك كثير في كتب أهل العلم. اثنان قال مما أخذته عن شيوخي بالمشافهة فهي غير مسطرة في كتاب. هذه الدرر التي أخذها عن شيوخه كالتي يصل إليها بمحض اجتهاده وقيدها عنده أنها غير مدونة في كتب أهل العلم، فهي من بنات أفكار شيوخه، لكن لا يلزم أن لا يكون وصل إليها أحد قبلهم كما مر التنبيه على ذلك في الفقرة السابقة. ومن باب الفائدة فإن الطالب لو جعل له كراسا يجمع فيه الفوائد واللطائف التي يسمعها من أساتذته في شتى العلوم والمعارف لحفظ من فوائد العلم شيئا كثيرا. ولقد كان عمل بهذه الفكرة أحد أصحابي، ورأيت كناشة جمع فيها فوائد ولطائف وأشعارا مما كان يسمعه من الأستاذين في سن دراسته في الكلية، وكان فيها من اللطائف والمعارف الشيء الكثير، حتى كأنك تسير في حديقة غناء مليئة بأنواع الثمار والفواكه والزهور. وأذكر من فوائد ما علق في ذاكرتي من أثناء دراستي في الجامعة تعليقا لأحد أساتذة التربية على قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون، قال ما معناه؟ جاء لفظ صاحب للرد على زعمهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، إذ كيف تتهمونه بالجنون وهو مصاحب لكم تعلمون جميع أحواله وأنتم أشد الناس معرفة بصدقه وأمانته. ثلاثة قال أو مما التقطه من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر، أي أنه أخذها من مصادر لا يتصور أنها من مراجع علم التفسير، فقد تكون من كتاب فقهي أو كتاب أدبي أو كتاب لغوي، والقارئ قد يقع على شيء من علم التفسير في غير مضانه. ومن هذه الكتب على سبيل المثال كتاب نتائج الفكر للسهيلي، فهذا الكتاب وهو في علم النحو لا يتوقع أن يوجد فيه شيء مما يتعلق بالتفسير، فأنى لك أن تكتشف أن فيه من النكت والطرائف والفوائد التفسيرية الشيء الكثير العجيب، وإنك واجد فيه من براعة السهيلي في استنباط الكثير من بلاغة القرآن ولطائف لغته ودقائقها الشيء الكثير، وقد استفاد منه ابن القيم كثيرا في كتابه بدائع الفوائد. ذكر السهيلي بحثا ماتعا حول سؤال قال فيه: فإن قيل كيف جاز سبح اسم ربك الأعلى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، والمقصود بالذكر والتسبيح هو الرب تبارك وتعالى لا اللفظ الدال عليه؟ قلنا: هذا سؤال قد كع عنه أكثر المحصلين، ونكتة عجز عنها أكثر المتأولين، والقول السديد في ذلك والله المستعان أن نقول: الذكر على الحقيقة محله القلب لأنه ضد النسيان، والتسبيح نوع من الذكر، فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان، والله عز وجل إنما تعبدنا بالأمرين جميعا، ولم يتقبل من الإيمان إلا ما كان قولا باللسان واعتقادا بالجنان، فصار معنى الآيتين على هذا: اذكر ربك وسبح ربك بقلبك ولسانك، ولذلك أقحم لسمة تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان، لأن الذكر بالقلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون سواه، والذكر باللسان متعلقه اللفظ وما يدل عليه، لأن اللفظ لا يراد لنفسه، فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى، هذا ما لا يذهب إليه خاطر ولا يتوهمه ضمير، فقد وضحت تلك الحكمة التي من أجلها أقحم ذكر الاسم وأنه به كملت الفائدة، وظهر الإعجاز في النظم والبلاغة في الخطاب. فهذه نكتة لمتدبرها خير من الدنيا بحذافيرها، والحمد لله على ما فهم وعلم. انتهى. ومن لطيف ما نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في هذه الآية قوله: وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، وكذا سبح اسم ربك، المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه، وهذه الفائدة تساوي رحلة، لكن لمن يعرف قدرها فالحمد لله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته. انتهى. ثم قال رحمه الله: الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. يشير بهذه الفائدة إلى أن هناك مشكلات، سواء ما يقال فيه مشكل القرآن أو فيما يشكل من المسائل العلمية التي يذكرها العلماء، فنبه أنه سيعمل على حل هذه العقد المقفلات إما بحسن العبارة فتكون واضحة بحيث تنفك المشكلة ويزول الغموض، وإما برفع الاحتمالات بأن يذكر القول الصواب فيها إن كانت تحتاج إلى بيان القول الصواب، أو بأن يبين عن المراد باللفظة أو الجملة إذا احتملت أكثر من معنى، وإما ببيان المجملات بأن يذكر المعنى البين من هذه الأقوال التي فيها إجمال. فحسن العبارة وطريقة التعبير عنها كفيل بإيضاح وإفهام هذه القضايا المشكلة. ثم تحدث ابن جزي عن الفائدة الرابعة فقال: الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح، إلى آخر ما قال. المؤلف جعل من مقاصد التأليف عنده تحقيق أقوال المفسرين، أي تمييز الصحيح من الضعيف وتمييز الصحيح من الباطل، وهذا المقصد موجود في بعض التفاسير، لأن بعض الكتب يغلو عليها النقل وعدم التحقيق، وأما الكتب التي تتميز بالتحقيق فمن أهمها تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى فهو من الكتب التي تعتمد تمييز الراجح من المرجوح والتحقيق في أقوال المفسرين، وكذلك تفسير ابن عطية وتفسير القرطبي وتفسير البحر المحيط لأبي حيان وتفسير ابن كثير وتفسير الألوسي وتفسير الطاهر بن عاشور وهو التحرير والتنوير. هذه بعض الكتب التي عملت بما يذكره المؤلف، وإن لم تذكر في الغالب نصا منظما كنص المؤلف. وهذه الكتب المحررة ستجد فيها نقاشات علمية وترجيحات وتحريرات في التفسير، فابن الرزي قدم تنظيرا متكاملا ثم سيذكر التطبيقات في التفسير ثم سيذكر التطبيقات في التفسير. وقد جعل المؤلف أقوال الناس على مراتب، منها 1 الصحيح الذي يعول عليه، 2 والباطل الذي لا يلتفت إليه، 3 وما يحتمل الصحة والفساد. ثم يذكر مع هذا الاحتمال قد يكون متساويا وقد يكون متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. هذه التفصيلات التي ذكرها في حال العمل التفسيري قد لا نحتاج إليها كثيرا، أي أننا لا نعمل بها في حال الاختلاف ولا ننظر هل هذا من هذا القسم أو من ذاك. لذا لو أردنا أن نمثل لما يكون متساويا أو ما يكون متفاوتا لصعب علينا في كل مثال يقع فيه اختلاف، وهذه إن ذكرت في باب التنظير فلا يلزم أن يوجد لها تطبيقات كثيرة في التفاسير في كل الأحوال. أما الصحيح والضعيف أو الصحيح والباطل فهذا يوجد ويمكن التمثيل له، فنقول هذا تفسير صحيح وهذا تفسير ضعيف. قوله وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول، المؤلف لم يجعل القارئ يستقرئ طريقته في قضية الترجيح، بل ذكر طريقته تلك في هذه المقدمة بوضوح، فذكرها بالترقي من الأدنى إلى الأعلى، فأدناها ما صرح بأنه خطأ أو باطل فهو أضعف الأقوال، ثم ما ذكر أنه ضعيف أو بعيد وهذا مرتبته أعلى قليلا من الذي قبله، ثم ما يقول فيه إن غيره أقوى أو أرجح أو أظهر أو أشهر وهذا أعلى من سابقه، ثم ما يقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم وأن الذي بعده أقل منه عند المؤلف. ثم قال وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به. الأصل عند ابن جزي عدم التصريح بالأسماء، وقد ذكر سبب ذكره الأسماء في بعض المواطن، الأول إذا أراد أن يخرج من عهدة القول، الثاني إذا أراد أن ينصر القول لأن قائل هذا القول إمام معتبر، فهذه قاعدته في التصريح بالأسماء. ثم علل سبب عدم تصريحه بالأسماء فقال على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. أوجز المؤلف قضية اختلاف الناقلين في نسبتها إلى أصحابها وهي تحتاج إلى تأمل، والظاهر من العبارة أنه يقصد مفسري السلف لأن غيرهم من العلماء كالطبري أو ابن عطية وغيرهم إن نسب إليهم شيئا فسينظر في كتبهم التي بين يدينا ويعرف صحته من عدمه، لكن الذين قد لا يصح الإسناد إليهم أو يكون للواحد منهم أكثر من قول هم مفسر السلف، وهذا يدل على أن عنده مشكلتين تحفان ببعض تفسيرات السلف، الأولى قلة صحة الإسناد إليهم، الثانية اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وهاتان المشكلتان تحتاجان إلى نظر آخر غير ما ذكره الإمام ابن جزي رحمه الله، وهو أولا إن ما يتعلق بصحة الإسناد لم يكن مشكلة جوهرية عند المفسرين، فلم يتوقف ابن جزي أو من قبله أو بعده من المفسرين من الاستفادة من مرويات السلف بهذه الأسانيد التي فيها ما هو ضعيف وليس باطلا أو موضوعا، وأخذوا منها بيان معاني القرآن ورجحوا بها أقوالهم على أقوال المتأخرين. والمقصود أن قضية صحة الإسناد في آثار السلف في التفسير لا تمثل مشكلة كبيرة، بدلالة أن علماءنا منذ القرن الثاني ومن بعده لم يتوقفوا في هذه الأسانيد وقبلوها وعملوا بما فيها مع علمهم التام بما في بعضها من كلام، كما في رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن فيها انقطاع لأن الضحاك لم يلحق ابن عباس، وكذلك رواية العوفيين عن جدهم عطية العوفي عن ابن عباس فإن فيها ضعفا أيضا، وهذا معروف عند علماء الحديث والتفسير. ومع ذلك أخذوا بهذه الروايات من حيث الجملة. وهنا ينبه إلى فائدة مهمة قد تخفى على بعض طلاب العلم، وهو أن عمل العلماء وتتابعهم على قبول هذه الرواية محكم معتبر، وكذا هو الحال في كثير من روايات السلف التي علمت مخارجها أو كانت نسخا تروى عن أصحابها بالإسناد إليهم، كنسخة عطية العوفي عن ابن عباس أو نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ثانيا، إن قضية اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم فيها نظر، لأن المختلف في نسبته إلى الناقلين يحتاج أن نثبت وقوع الاختلاف فيه، فقد ينسبه راو إلى عكرمة وآخر ينسبه إلى مجاهد فاختلفت النسبة، لكن قد يكون هذا القول قال به مجاهد وقال به عكرمة فليس هناك اختلاف، لأن غالب ما ينقل عنهم هو من باب اختلاف التنوع الذي يكون بين جميع المفسرين من السلف ويكون عن المفسر الواحد، ولذا تجد رواية عن ابن عباس بمعنى ورواية أخرى بمعنى آخر وليس بينهما تضاد، وإنما هو من باب التنوع، فهذا القول صحيح والقول الآخر صحيح، والمقصود أن اختلاف نقل الناقلين عنهم لا يعد مشكلة. ثم ذكر طريقته في الأقوال الباطلة فقال: وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه، بمعنى أنه إذا ورد تفسير باطل أو ضعيف في كتابه فقد يذكره للتحذير منه والتنبيه عليه. ثم ذكر بعد ذلك مصطلح الترجيح والتصحيح، ولا نستطيع من خلال عبارة المؤلف أن نميز ونفرق بينهما، ولا نقول إن العطف يقتضي المغايرة، لأن المؤلف قد يكون ذكر هذا من باب تنويع العبارة وليس من باب المغايرة. ثم قال: وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح. ويلاحظ أنه غير المصطلح، فسماها قبل ذلك قواعد الترجيح، ثم سماها هنا موجبات الترجيح، ثم سماها وجوه الترجيح في بابها الذي سيناقش فيه ذلك. وتنوع مصطلحات العالم قد يكون من باب تنويع العبارة، وقد يكون له مقصد لا نعرفه. ثم قال: وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. الأصل في هذا الكتاب أنه كتاب تفسير، فنصنفه في كتب علوم التفسير، لكن المؤلف أراد أن يضيف إليه أنواعا من علوم القرآن، وهذا ظاهر من تسمية المؤلف له حيث جعله في علوم التنزيل أي علوم القرآن. لذا أقول: من أراد أن يكتب في تصنيف علوم القرآن فلا بد أن يذكر هذا الكتاب أثناء كتابته عن تطور علوم القرآن في المراحل التاريخية، لأن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف، ونص عليها في أكثر من موطن، ولذا سمى كتابه لم يسمه تفسيرا بل سماه التسهيل لعلوم التنزيل. فيجب أن نعرف أن للعلماء مناهج في الحديث عن علوم القرآن، فبعضهم ألف مؤلفات مفردة كالناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن والمكي والمدني، وبعضهم ألف كتبا فيها جمع لعدد من علوم القرآن، ومن أشهرها كتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي. والمشكلة التي قد تقع لبعضنا في الوقت الحاضر أنه لا يفهم أنواع علوم القرآن إلا من خلال ما كتبه صاحب البرهان وصاحب الإتقان، فأي كتاب لا يتمثل فيه صبغة البرهان وصبغة الإتقان فإنه عنده ليس من كتب علوم القرآن. وتنظير أنواع علوم القرآن من خلال هذين الكتابين فحسب فيه نظر، بل الصواب أن نتتبع المراحل التاريخية ونرى كيف تعامل العلماء مع أنواع علوم القرآن، وننظر في مقاصد كتبهم، فإذا كان واضحا من مقصدهم التأليف في أنواع علوم القرآن فلا يجدر بنا أن نغفله عند الحديث عن تاريخ علوم القرآن والمؤلفات فيه. قوله وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. هذه مقدمة المقدمة. أما المقدمة التي سيذكر فيها ما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير فهي المقدمة الأولى التي سنشرحها، وأما المقدمة الثانية فقد ذكر فيها الألفاظ التي يكثر دورانها في القرآن وبين معانيها، فجعلها كأنها كتاب في مفردات ألفاظ القرآن، بحيث لا يحتاج إلى أن يذكر معاني هذه الكلمات في كل موضع ترد فيه. وهذه الطريقة لها جانب حسن ولها جانب غير ذلك، وذلك مبني على مدى استفادة القارئ منهما، لأن قارئ التفسير مثلا قد يقرأ في سورة ما ولا يجد تفسير لفظة من الآية، فيظن أن المؤلف قد أهملها وإنما تركها لأنه ذكرها في هذه المقدمة التي فسر فيها الألفاظ. وإذا كان القارئ يعلم عن منهج المؤلف فإنه سيضطر للرجوع إلى هذه المقدمة ليعرف ما قاله المؤلف في بيان معنى هذه اللفظة، وهذا فيه تطويل في تحصيل الفائدة بغير مظنتها. وأما محاسن جمع تفسير الألفاظ في محل واحد فمن جهة أن من أراد أن يقرأ مفردات القرآن عند ابن جزي يجدها مجموعة في مكان واحد. فوائد علمية مستخلصة من هذه المقدمة. يمكن استخراج النتائج والفوائد من هذه المقدمة التي جعلها تمهيدا للمقدمتين الأولى والثانية. فمن هذه الفوائد: واحد، تفريق المؤلف بين علوم التفسير وعلوم القرآن. اثنان، أن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف، أي ليس الكتاب تفسيرا وإنما هو تفسير قصد فيه ذكر مسائل علوم القرآن. ثلاثة، وضوح مقاصد تأليف الكتاب عند المؤلف. أربعة، وضوح منهج المؤلف. خمسة، عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية. ستة، اعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال. الباب الأول: نزول القرآن الكريم. قال رحمه الله: المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63، وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات مفترقات، فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروعة. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المزمل، وأما آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية قبلها. الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير. علوم التفسير وعلوم القرآن بينهما فرق، ونعرفه إذا فهمنا المراد بالتفسير الذي هو بيان معاني كلام الله. فإذا جئنا إلى قوله تعالى خلق الإنسان من علق، فمعناه أن الله سبحانه أوجد هذا الإنسان من العلقة التي تتكون في رحم المرأة، وهذا التفسير لأنه بيان للمعنى. أما إذا قلنا إن هذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق أول ما نزل من القرآن، وقال آخر ليست أول ما نزل بل نزل قبلها يا أيها المدثر كما هو مروي عن جابر، فإن هذا الخلاف لا يؤثر في فهم المعنى، وهذه المعلومة مرتبطة بالآية بلا ريب، فلا تكون من علوم التفسير بل تكون من علوم القرآن. المقصود أن المعنى إذا كان لا يتم إلا بفهم معلومة معينة فنقول إن هذه المعلومة من التفسير، وإذا كان المعنى يفهم بدون هذه المعلومة فهي من علوم الآية، أي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير. وعلوم القرآن قد تكون من علوم السورة كفضائلها وعدد آياتها واسمها، وقد تكون من علوم الآية كسبب نزولها ومكان نزولها ومشكلها وما وقع فيها من النسخ إلى آخره. ومن أمثلة علوم السورة فضائل السور، ومن ذلك فضل سورة البقرة التي ورد فيها عدد من الأحاديث، فإن المسلم إذا أراد أن يتعلم تفسيرها ولم يكن يعرف فضائلها فإن جهله هذا بفضائلها لا يؤثر على فهمه للمعاني. ومن علوم الآية في هذا الموضوع فضل آية الكرسي، فإن المسلم لو لم يعرف فضلها فإن فهمه لن يتأثر بعدم هذه المعرفة. والمؤلف يحدثنا في هذا الباب عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من علوم القرآن، ثم ذكر الخلاف المشهور في مدة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فقيل 10 سنوات وقيل 13 سنة وهو الراجح، وتوفي وعمره 63 سنة كما رجحه المحققون. وعلى هذا تكون مدة نزول القرآن 23 سنة. وقال في الفائدة التي بعدها وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة مثل سورة الكوثر وسورة الناس وسورة الفلق وسورة الفاتحة وغيرها من قصار السور. قال بعدها وربما تنزل عليه آيات مفترقات فيضم عليه الصلاة والسلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. ولذا ورد قوله صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا. وتفضيب الآيات في السور كان بوحي من الله سبحانه إجماعا. وإذا نظرت إلى سورة العلق فإنك ستجد أن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق أنها كانت أول ما نزل في غار حراء، أما الآيات التي بعدها فهي متأخرة في النزول لأنها تتحدث عن حدث بعد إظهار الدعوة، لأنها تتكلم عن الرجل الذي ينهى الذي هو أبو جهل عبدا إذا صلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كان بعد فترة طويلة، فجعلت هذه الآيات مع أول الآيات التي نزلت، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يضم الآيات إلى الآيات في السورة. الخلاف في أول ما نزل. الصحيح أن أول ما نزل المدثر، وهو مذهب الصحابي جابر بن عبد الله، وقيل فاتحة الكتاب، وهذا قول ضعيف جدا، لكنه يذكر في كتب علوم القرآن. لكن الذي وقع فيه الخلاف صدر سورة العلق وصدر سورة المدثر، ولولا أثر جابر رضي الله عنه لما حكي الخلاف، وهذا الأثر فيه إشكال كبير. فإن جابرا سئل عن أول ما نزل فقال يا أيها المدثر، فالسؤال عن الأولية مطلقا، وبعض العلماء يخرجه على أولية مخصوصة ويقول إن جابر رضي الله عنه أراد أنها أول ما نزل بالإنذار أو بالنبوة. والذي يظهر من خلال الأثر الذي ورد عن جابر أن جابرا لم يعلم عن نزول الآيات في غار حراء، ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدثه بنزول الآيات بل حدثه بمجيء جبريل عليه السلام إليه في غار حراء فقط، ثم حدثه بما حصل بعد هذا المجيء. فجابر رضي الله عنه حدث بما علم، وظن أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول ما بدأ به في الوحي. ولو أخذناه على هذا المحمل فليس في نظري هناك مشكلة. وجابر رضي الله عنه لو كان يعلم أن الملك لما نزل في غار حراء قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل أول ما نزل سورة المدثر. ثم إن هذا مذهب فرد من الصحابة، والصحابي قد يقع منه الغلط وليس له عصمه. قوله: وأما آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية قبلها، آخر ما نزل على الإطلاق فيه خلاف. والتعبير بعبارة آخر ما نزل عند السلف على قسمين: القسم الأول أن يكون مرادهم الآخرية المطلقة، وعليه قول بعضهم آخر ما نزل سورة الكوثر. القسم الثاني آخرية نسبية، وعليه قول بعضهم آخر ما نزل سورة المائدة وهي محكمة، ومراده أن جميع آياتها لا يوجد فيها نسخ. وقول بعضهم إن آخر آية نزلت آية الربا، مراده الآخرية المطلقة، وهي من قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن قال منهم آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه لا يخالف هذا القول، لأن الأول ذكر أول الآيات التي نزلت آخرة، والثاني ذكر آخر آية مما نزل آخرة. والذي ينتج من خلال بحث آخر ما نزل ما يأتي: واحد، أنه لا يوجد اتفاق على الآخرية المطلقة. اثنان، أنه يوجد آخريات نسبية كثيرة، كآخر ما نزل من آيات الربا أو آيات الخمر أو آيات الجهاد. ثلاثة، كل آخرية نسبية يقابلها أولية نسبية، وقد يقع الخلاف في بعض مواطن الأوليات النسبية، كالخلاف في آية الخمر الأولى، هل هي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أو قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.